بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم ليس من كلام الله. ذكرنا فيما سبق بأن اليهود والنصارى يتداولون كتبا، هذه الكتب نقلت إليهم عن طريق المخطوطات، فليس في تاريخ بني إسرائيل ولا في تاريخ الأمم كتاب حفظ سوى القرآن الكريم. أما الكتب الأخرى فغاية ما يزعمه الزاعمون أنها نقلت إليهم عن طريق المخطوطات، فهم ينقلون نصوصهم المقدسة عن تلك المخطوطات. حين نقابل رجلا من أهل الكتاب فنسأله عن المخطوطات التي حملت إلينا الكتاب المقدس، نجد بعض الزهو والإعجاب عند البعض، وهو يقول: الكتاب المقدس نقل إلينا عن طريق آلاف المخطوطات، هل يوجد كتاب في الدنيا شهد مثل هذا النقل؟ هل توجد ملحمة من الملاحم عند الأمم السابقة أو اللاحقة وجدت في آلاف المخطوطات؟ يقول سويغرت الذي ناظر العلامة ديدات رحمة الله عليه: يوجد ما يقرب من 24,000 مخطوط. 24,000 مخطوط. هذه المخطوطات تعود إلى فترة ما بعد الميلاد، والنسخ الأصلية أو المنظورة أو المخطوط الأول لكلمة الرب لا وجود لها. إذن يوجد لدينا آلاف المخطوطات، لكن هل توجد لدينا مخطوطة أصلية كتبها موسى عليه السلام، كتبها يشوع عليه السلام، كتبها النبي صموئيل، كتبها النبي داود؟ لا يوجد. فلا توجد مخطوطات أصلية، إنما توجد آلاف المخطوطات. أما النسخ الأصلية فلا وجود لها. بعض الظرفاء علق فقال بأن الرب خاف أن تعبد هذه المخطوطات الأصلية، فلذلك أصابها بالعدم حتى لا تعبد في بني إسرائيل. هل حقا الكتاب المقدس موجود في آلاف المخطوطات التي نراها في مكتبات العالم اليوم؟ أقول نعم، هذا صحيح. لكن هذه المخطوطات لا يوجد فيها مخطوطتان متطابقتان. آلاف المخطوطات هذه في الشرق وتلك في الغرب، لكن هل النص الذي تحمله لنا هذه المخطوطات نص واحد؟ أقول لا، لا يوجد في هذه المخطوطات خطان أو مخطوطان متطابقا. هذه قضية أولى. القضية الثانية، هذه المخطوطات متى كتبت؟ إذا لم يكن قد كتبها موسى، فهل كتبت على يد تلاميذ موسى أو بعد موسى بسنة أو سنتين أو 10 سنين أو 100 سنة؟ الإجابة التي لا يستطيع إنكارها أحد بأن هذه المخطوطات كتبت بعد أنبياء الله عز وجل بآلاف السنين. مثلا عندنا المخطوطات العبرية، النص العبري المسوري. مخطوطات هذا النص العبري المسوري تعود أقدمها إلى عائلة ابن أشير التي كانت في السنة 800 ميلادي، يعني بعد الإسلام. هذه أقدم عائلة أنتجت لنا مخطوطات عبرية في سنة 800 ميلادي. وأقدم مخطوط عبري مسوري هو مخطوطة حلب، يعود إلى سنة 900. هذه مخطوطة كاملة تشمل كل أسفار العهد القديم. مخطوطة حلب كتبت في عام 900 ميلادي، يعني بعد الإسلام بمئتي سنة. هذه أقدم مخطوطات عبرية ساهمت في إنتاج الكتاب المقدس، وقد عثر قريبا على مخطوطات قمران التي تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد. كم الفرق بين موسى عليه السلام وبين مخطوطة حلب النص العبري المسوري؟ 1400 سنة قبل الميلاد كان موسى عليه السلام، والمخطوطة كتبت في عام 900 قبل 900 ميلادي، إذن لدينا 900 سنة، ولدينا ما يقرب من 1400 سنة، إذن لدينا 2300 سنة بين الكاتب وبين تاريخ المخطوط. هل هناك من يستطيع أن يردم هذه الهوة الهائلة 2300 سنة؟ لا يوجد أحد يقدر على ردم هذه الهوة. إذا انتقلنا إلى المخطوطات السبعينية اليونانية، المخطوطات اليونانية الأقدم كتبت في القرن الرابع الميلادي، يعني بعد موت موسى عليه الصلاة والسلام بما يقرب من 1800 سنة، وفي غير لغة المؤلف في اللغة اليونانية. إذن أقدم المخطوطات الموجودة الآن 1800 سنة باليوناني بينها وبين المؤلف، 2300 سنة بالعبري إذا استثنينا مخطوطات قمران التي اكتشفت حديثا والتي لم تؤثر في النص، والتي أيضا هي تقدم لنا المزيد من المفارقات مع النص التوراتي الموجود. أود أن أعرف بأقدم المخطوطات تحديدا المخطوطة الفاتيكانية، وتعود إلى القرن الرابع الميلادي، وهي مخطوطة باللغة اليونانية. المخطوطة السكندرية وهي موجودة في المتحف البريطاني في لندن، وأيضا تعود للقرن الرابع الميلادي. المخطوطة السينائية وهي مخطوطة فيها بعض أسفار التوراة، وفيها أسفار لا تعترفه بها الكنيسة، أسفار الأبو كريفة، أيضا موجودة في هذه المخطوطة على أنها من كلام الله. هذه المخطوطات اليونانية هي المخطوطات الأقدم الموجود والذي ساهم في إنجاز الكتاب المقدس، تعود إلى ما بعد المؤلف بألف وثمانمائة سنة. أعود إلى مسألة تطابق هذه المخطوطات، هل هذه المخطوطات متطابقة؟ العلماء الذين درسوا هذه المخطوطات رغم أنهم يؤمنون بقدسية الكتاب إلا أنهم يعترفون بأن هذه المخطوطات غير متطابقة. يقول المدخل الفرنسي للعهد القديم: إن نسخ العهد الجديد التي وصلت إلينا ليست كلها واحدة. ما هي كلها واحدة؟ كل واحدة شكل. فإن نصوص العهد الجديد قد نسخ طوال قرون كثيرة بيد نساخ صلاحهم للعمل متفاوت. هناك من يقدر على الكتابة والنسخ، وهناك من لا يقدر عليها. يقول: وما من واحد منهم معصوم من مختلف الأخطاء، كلهم يقبلوا الخطأ. يضاف إلى ذلك أن بعض النساخ حاولوا أحيانا عن حسن نية أن يصوبوا ما جاء في مثالهم، يعني في المخطوط الذي يكتبونه، وبدا لهم أنه يحتوي أخطاء واضحة أو قلة دقة في التعبير اللاهوتي، وهكذا أدخلوا إلى النص قراءات جديدة تكاد تكون كلها خطأ. إذن النساخ كانوا يصححون بعض ما يتبدى لهم بأنه خطأ. ثم يقول: ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل على مر القرون تراكم بعضه على بعض، فكان النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مثقلا بمختلف ألوان التبديل. إذن هذا اعتراف من المؤمنين بقدسية هذا الكتاب بتدخل النساخ وبأخطائهم الكثيرة، بل بتصويبهم لما يرونه خطأ في كلام الله. شهادة أخرى في كتاب الأناجيل أصلها ونموها للمؤلف فريدريك جرانت، أيضا يقول: إن نصوص جميع هذه المخطوطات تختلف اختلافا كبيرا، تختلف اختلافا كبيرا، ولا يمكننا الاعتقاد بأن أي منها نجا من الخطأ. إن أغلب النسخ الموجودة من جميع الأحجام قد تعرضت لتغييرات أخرى على يد المصححين الذين لم يكن عملهم دائما إعادة القراءة الصحيحة، كانوا يتدخلون في النص فيغيرون فيه ويبدلون عندما يتبدى لهم أن في النص خطأ ما. الشهادة الثالثة أنقلها من دائرة المعارف الأمريكية، إذ تقول: لم يصلنا أي نسخة بخط المؤلف، لا توجد نسخ أصلية، لم يصلنا أي نسخة بخط المؤلف الأصلي لكتب العهد القديم، وأما النصوص التي بين أيدينا

في الكثير من المواضع بين الحروف التي يكتبونها، فوصل إلينا هذا النص مثقلا بالأخطاء الكثيرة التي صحح بعضها، والبعض منها ما زال يحتاج إلى يد جريئة كما صنع الآباء اليسوعيون وكما صنع كاتبو الترجمة العربية المشتركة، أن يقوم هؤلاء بجهد في تنقيح الكتاب للوصول إلى نسخة أرقى منه، ثم يترك المجال لمن بعدهم ليقوموا بتصحيحه من جديد. وهكذا هل يستطيعون تصحيح هذا الكتاب الذي يدعون أنه من كلام الله؟ سؤال نطرحه على أولئك المؤمنين بقدسية هذا الكتاب، فهل من مجيب؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباع الحق وأن يبصرنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم يتجدد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدث فقط عن التوراة التي يؤمن بها البروتستان والتي